بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شيخ الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ذي الحجة من عام 1442. هذا الدرس الذي بين أيدينا في كتاب من كتب التفسير، وهو كتاب الوجيز للإمام الواحدي. قد قرأنا في هذا التفسير وتوقف بنا الكلام عند الآية 75 من سورة آل عمران، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله رحمة واسعة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني عبد الله بن سلام، أودع 1200 موقية من الذهب، فأدى الأمانة فيه إلى من ائتمنه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني فنحاص بن عازورا أودع دينارا فخانه. أودع دينارا فخانه إلا ما دمت عليه قائما على رأسه بالاجتماع معه، فإن أنظرته وأخرته أنكر ذلك، أي الاستحلال والخيانة، لأنهم يقولون: ليس علينا بما أصابنا من أموال العرب شيء، لأنهم مشركون. فالأميون في هذه الآية، العرب كلهم. ثم كتبهم الله تعالى في هذا، ترفع الصوت شوي. لأنهم يقولون: ليس علينا بما أصابنا من أموال العرب شيء، لأنهم مشركون. الأميون في هذه الآية العرب كلهم. ثم كذبهم الله تعالى في هذا فقال: ويقولون على الله الكذب، لأنهم ادعوا أن ذلك في كتابهم وكذبوا، فإن الأمانة مؤداة في كل شريعة، وهم يعلمون أنهم يكذبون. ثم رد عليهم قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل، بقوله: بلى، أي بلى عليهم سبيل في ذلك. ثم ابتدأ فقال: من أوفى بعهده، أي بعهد الله الذي عهد إليه بالتوراة، من الإيمان بمحمد عليه السلام والقرآن، وأدى الأمانة واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين، أي من كان بهذه الصفة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه في الآية في يعني أهل الكتاب عموما، سواء كانوا اليهود أو النصارى، والله سبحانه وتعالى يذكر أن من صفاتهم من هو أمين في أمانته يؤديها، ومنهم من هو يخون الأمانة. والمؤلف هنا قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، وهو المال الكثير جدا لا يحد بحد، الأموال الطائلة الكثيرة، وقال لها قنطار، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني المال الكثير. وفي قوله تعالى: القناطير المقنطرة، يعني الأموال الطائلة الكثيرة. يقول: من أهل الكتاب من أن تأمنه على، يعني تعطيه مالا كثيرا ولا ومع ذلك يؤديه إليك. قال الواحدي، يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أودع 1200 أوقية من ذهب، فأدى الأمانة فيه إلى من ائتمنه. طيب، هذا من باب التمثيل، يعني لو سلمنا أن عبد الله بن سلام يعني فعل هذا الشيء وثبت عنه، فإن هذا يسمى التفسير بالمثال. التفسير بالمثال نوع من أنواع التفاسير التي كان يستعملها السلف، كانوا يفسرون القرآن يعني بأنواع من التفاسير، ومن أنواع التفاسير التي يفسرونها ما يسمى التفسير بالمثال، يذكر لك مثال. طيب، يقول هنا ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قال مثل فنحاص بن عازورة، وهذا أيضا من كبار اليهود، قال أودع دينارا، وهو يعني دينار فقط وفخانة، قال إلا ما دمت عليه قائما، إذا كنت دائم يعني إذا كنت قائما عليه تطالبه وتلح عليه فإنه يؤديك، أما إذا تركته أو أنظرته فإنه ينكر. لماذا يفعل هذا الشيء أو هذا الشخص وهو فنحاص أو غير فنحاص ممن يخون الأمانة؟ لماذا؟ قال لأنهم هم يدعون أن في كتابهم في التوراة أنه يجوز أن تخون العربي، يعني من أهل من الأميين العرب يجوز أن تأخذ أموال العرب وتخونهم، وهذا كأنهم يدعون أن هذا جائز في شريعتهم، الخيانة جائز في شريعتهم. يقول ذلك أي هذا الاستحلال وهذه الخيانة بأنهم يقولون ليس علينا في الأميين في أموال العرب سبيل، يعني ليس علينا إثم إذا أخذناها. قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب، لأن هذا ليس في شريعتهم وليس في كتابهم أن يخونوا الأمانة، الأمانة محرمة، خيانتها محرمة في جميع الشرائع. قال يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن هذا كذب، أنهم يقول ليس علينا في الأميين سبيل، يقول هذا كذب من عندهم. ولذلك قال الله عز وجل ردا عليهم بلى ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، قال الله بلى عليكم سبيل وعليكم إثم في هذا الفعل. ثم كما ذكر المؤلف هنا قال استأنفت الآية وبدأت يعني بجملة جديدة من أوفى بعهده، وهذه جملة شرطية، من أوفى بعهده بمعنى أدى الأمانة فإن الله يحب المتقين، لأن الذي يوفي بالعهد هو دليل على تقواه وعلى خوفه، يعني وعلى خوفه، والتقوى والخوف من الله هذا يعني من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بعض الناس يقرأ هذه الآية هكذا، يقرأها يقول يعني مثلا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده، فبلى هنا رد عليهم، رد عليهم بأنه عليهم إثم وعليهم سبيل، ثم جاءت جملة من أوفى بعهده. طيب نواصل، اقرأ. نعم صلى الله عليه. قوله إن الذين يشترون بعهد الله نزلت في رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضيعة، فهم المدعى عليه أن يحلف فنزلت هذه الآية فنكل المدعى عليه عن اليمين وأقر بالحق، ومعنى يشترون يستبدلون بعهد الله بوصيته للمؤمنين ألا يحلفوا كاذبين باسمه وأيمانهم جميع اليمين وهو الحلف. عندك جميع؟ عندي جميع، يبدو أنها جمع شيء. نعم جمع. السلام عليكم. وأيمانهم جمع اليمين وهو الحلف ثمنا قليلا من الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم فيها، ولا يكلمهم الله بكلام يسرهم، ولا ينظر إليهم بالرحمة. وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في اليهود وكتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم الذي بدلوه من صفة محمد عليه السلام هو الحق في التوراة. والدليل على صحة هذا قوله وإن منهم أي من اليهود لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه بالتغيير والتبديل، والمعنى يلون ألسنتهم عن سنن الصواب بما يأتونه به من عند أنفسهم، لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به من الكتاب، فما كان لبشر الآية لما ادعت اليهود أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وكذبهم الله تعالى غضبوا فقالوا ما يرضيك منا يا محمد إلا أن نتخذك ربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله، ونزلت هذه الآية ما كان لبشر أن يجمع بين هذين بين النبوة وبين الدعاء للخلق إلى عبادة غير الله، ولكن يقول كونوا ربانيين الآية، أي يقول كونوا معلمين الناس بعلمكم ودرسكم، علموا الناس وبينوا لهم. وكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، لأنهم كانوا أهل كتاب يعلمون ما لا تعلمه العرب، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما فعلت النصارى والصابئون، أيأمركم بالكفر؟ استفهام معناه الإنكار، أي لا يفعل ذلك بعد إذ أنتم مسلمون بعد إسلامكم. طيب، وإذ أخذ الله طيب. بس في تعليق على بعض هذه الآيات. أولا عندنا قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هذه كما ذكر المؤلف نزلت في رجلين، وهذا رواه البخاري في صحيحه لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضيعة، أي في يعني إما مبايعة أو شيء من ذلك، قال فهم المدعى عليه أن يحلف، فنزلت هذه الآية فنكل المدعى عليه عن اليمين وأقر بالحق. طيب، يعني هذا يعني استجابة ل يعني استجابة لهذه الآية، قال إن الذين خوفوا من هذه يعني من عقوبة من يحلف كذبا، إن الذين يشترون بعهد الله أي بالأيمان والعهود بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، هذه عقوبتهم أي ليس لهم نصيب في الآخرة ولا حظ لهم في الآخرة. قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم بالرحمة. المؤلف هنا ما صرح يعني بنفي الكلام عن الله ولا بنفي النظر أن الله ينظر إليهم، وهذا مذهب يعني مذهب الأشاعرة، هم يوافقون أهل السنة والجماعة في ظاهرهم أن الله يتكلم وأن الله يتكلم، لكن ينظر هذا ليس له علاقة، لأن الحديث عن النظر إلى الله، والنظر إلى الله لم يذكر في هذه الآية، وهم يثبتون النظر يثبتون الرؤية الأشاعرة، لكن الكلام يثبتونه بطريقة غير طريقة أهل السنة والجماعة، فلا يعني نظن أن هنا أنه أثبت أو لم يثبت، هذه الآية ليس فيها التصريح، ذلك لا نستطيع أن نحكم عليه. يقول هو وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في اليهود وكتمانهم أمر محمد، يعني الآية عامة، قد تكون نزلت في اليهود أو تكون نزلت عامة، عموما لو فرضنا أنها نزلت في اليهود على قوله أن أكثر المفسرين على ذلك، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا فهو متوعد بهذا الوعيد. طيب، يقول وإن منهم أي اليهود، وهذا الذي جعله يعني يخص لنا الآية في اليهود، لأنه قال بعدها وإن منهم أي لفريقا يلوون ألسنتهم أي يحرفون، لي اللسان تحريفه، قال يحرفون ويغيرون ويبدلون بالكلام عن سنن الصواب بما يأتونه من عند أنفسهم لتحسبوا أن هذا الكلام من الله وأنه في التوراة وهو ليس في التوراة. طيب، عموما الآية واضحة، والمؤلف حتى التي بعدها ما كان البشر يؤتيها الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، آياتها واضحة وتفسيرها واضح ليس فيها إشكال. طيب، نواصل. نعم، اقرأ. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ما ها هنا للشرط، والمعنى لئن آتيتكم شيئا من كتاب وحكمة ومهما آتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، ويريد بميثاق النبيين عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السلام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يريد محمدا لتؤمنن به ولتنصرنه، أي إن أدركتموه ولم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد في محمد عليه السلام، وأمره بأن يأخذ العهد على قومه ليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. وهذا احتجاج على اليهود، وقوله أقرتم أي قال الله للنبيين أقرتم بالإيمان به والنصرة له وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم عهدي. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلي. فمن تولى أعرض من بعد ذلك بعد أخذ الميثاق وظهور آيات النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الإيمان. أفغير دين الله يبغون بعد أخذ الميثاق عليهم بالتصديق بمحمد عليه السلام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا الملائكة والمسلمون وكرها الكفار في وقت البأس وإليه يرجعون وعيد لهم، أي أيبغون غير دين الله مع أن مرجعهم إليه؟ قل آمنا بالله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنا بالله وبجميع الرسل من غير تفريق بينهم في الإيمان كما فعلت اليهود والنصارى، ونظير هذه الآية قد مضى في سورة البقرة. كيف يهدي الله قوما، كيف يهدي الله؟ هذا استفهام معناه الإنكار، أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، أي اليهود كانوا مؤمنين بمحمد عليه السلام قبل مبعثه فلما بعث كفروا به. وقوله وشهدوا أي وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ما بين في التوراة، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشد من نقض عهود الله بظلم نفسه، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، مثل هذه الآية ذكر في سورة البقرة. إذا الذين تابوا من بعد ذلك راجعوا الإيمان بالله وتصديق نبيه وأصلحوا أعمالهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهم اليهود ثم ازدادوا كفرا بالإقامة على كفرهم لن تقبل توبتهم، لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت وتلك التوبة لا تقبل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وهو القدر الذي يملأها. يقول لو يفتدى من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه. نعم واصل. الجزء الرابع لن تنالوا البر التقوى. عندك كذا؟ أي... إيه. طيب. ما أدري من المحقق أو من طيب. لن تنالوا البر التقوى وقيل أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون أي تخرجوا زكاة أموالكم. طيب هو الجزء يبدأ من قول تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، لأن هذه الآية فاصلة في الحقيقة ليس لها علاقة بما قبلها، وهي قول تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طيب في نعم قبل الاختلاف في عد الآية عندك شيء؟ لا أقصد كونه يجعل بداية الجزء الرابع من قوله تعالى لن تنالوا البر، ربما يكون اختلاف في عد الآية. لا هو شوف مسألة تحديد الأجزاء والأحزاب وربع الحزب ونصف الحزب اللي يسمى الأثمان ونحوها السلام. هذه لم تحدث إلا متأخرة، يعني حدثت متأخرة بعد جمع القرآن في عهد يعني في عهد عثمان جمع، ثم أيضا إحداث التنقيط والشكل هذا حدث في عهد علي في آخر عهد علي وبداية الدولة الأموية. ثم عاد الذي أكثر أهل العلم على أن تقسيم القرآن إلى إلى إلى 30 جزءا ثم 60 حزبا وكل حزب مقسم إلى 4 ربعه ونصفه وثلاثة أرباعه وحزب كامل، هذا التقسيم قيل أن الذي أحدثه هو الحجاج بن يوسف وأمر به، فقط، يعني أمر علماء القراءات والذين علماء الرسم أن يفعلوا هذا الشيء، لأنه كان له عناية هو، مع أنه يعني فعل من الأفاعيل الشنيعة، ويعني حدث منه ما حدث عفى الله عنه وعنه، إلا أنه من حسناته أنه كان له عناية بالقرآن الكريم، كان يأمر يعني كان يحفظ القرآن كاملا، وكان يأمر بالعناية بخط القرآن وعنايته، وكان من عنايته هو أنه أمر مجموعة من العلماء الذين كانوا متخصصين في تلك الفترة من التابعين أن يقسموا المصحف على هذه الأقسام تسهيلا لمن يقرأ في المساجد ومن يقرأ على والحفظ الصغار المبتدئين ونحو ذلك. فعموما هو في بعض المواضع فيها خلاف، هذا من الموضوع اللي فيه خلاف، ليس مراجعا للعد وإنما لتقسيم الأحزاب فقط، أما العد ما له علاقة، لكن هو مرسوم في المعد على أنه آية، لن تنال البر هذه آية، لكن هل يبدأ جزء منها أو لا يبدأ هذا فيه خلاف، يعني والخلاف واضح، يعني ما في يبنى على شيء كبير، ما يبنى على شيء كبير، حتى أنك تلاحظ أن تقسيم الأحزاب والأجزاء يعني ليست دقيقة مرة، يعني محاولات واجتهاد، لكن فيها أشياء مشكلة، ولذلك القراء الذين يعني يقرؤون في التراويح ونحوه يحدث عندهم إشكال، ما يقفون على الأثمان وعلى الأحزاب وعلى الأجزاء، لأن أحيانا مثل قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه في سورة النساء بداية الجزء الخامس نهاية الرابع، هذه والمحصنات، كلمة المحصنات متعلقة بما قبلها لأنها من المحرمات التي ذكرها الله، فإذا أنت وقفت قلت وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم ركعت زين، ثم جيت الركعتين قلت والمحصنات، يشكل على المستمع الذي خلفك ماذا والمحصنات فيهم طيب إيه، فهذا المفترض أنك ما تقف عند نهاية الجزء وتركع، تأخذ الآية والمحصنات، ولذلك كثير من كنا يعني قديما يعني صلي التراويح كانوا يختمون رمضان دائما، بعضهم يختم ختمتين، فكانوا يقرؤون على الأجزاء يحافظون على الأجزاء، فإذا جاء هنا والمحصنات ما يقف عند قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، عشان يجعل المعنى يتصل إيه، وفي مواضع غيرها، يعني هذا كمثال واحد، ولا هناك مواضع في الأجزاء فيها أيضا يا شيخ سورة الأعراف قصة شعيب أي نعم، قال الملأ يبدون أنه ما أرسلنا في قرية من نبي يبدون أي نعم، لأن الجزء ينتهي عند قوله قال الملأ، أو يبدأ قال الملأ، يبدأ التاسع من قوله قال الملأ، فقال الملأ هذا متصل في القصة، فيعني دائما كانوا يعني ينهون قصة شعيب فإذا انتهت أركع إيه، وهكذا في مواضع، يعني الأولى أن لا تقف عند نهاية الجزء، أما الأثمان فهي واضحة، الأثمان في الغالب واضحة. طيب نرجع للآيات اللي تبين أيدينا الآن، هو يعني يحاول يختصر المؤلف رحمه الله، يحاول يختصر يعني عند قوله تعالى مثلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض وله قل آمنا، قال إنها وردت في سورة البقرة، سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أما من حيث يعني من حيث الفرق بين الآيتين هذه مر معنا في كتاب كشف المعاني، هذه مرت معنا الموضوع هذا مر معنا، لماذا قال هنا قل آمنا في الأعراف في آل عمران وفي البقرة قال قولوا آمنا بالله، هذا جاء الفرق بينهما يعني اتضح لنا. هذه الآية فيها إشكال، وهي إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. طيب لو فرضنا أن هناك شخص من الناس كفر بعدما دخل في الإيمان ارتد ودخل في الإيمان ارتد ودخل في الإيمان ارتد ودخل في الإيمان ارتد ودخل في الإيمان ارتد ودخل في الإيمان ارتد.